فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وروى عمار قال أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، لأنه رضي الله عنه عرف التيمم من الحدث الأصغر من النوم والبول والغائط والريح من الحدث الأصغر، فهو أجنب بالاحتلام ولم يجد ماء، فاجتهد رضي الله عنه، ولكون التيمم على بعض الأعضاء عن الحدث الأصغر ظن أنه في الحدث الأكبر يكون على قدره، فتمرغ رضي الله عنه في الصعيد يعني في التراب كما تمرغ الدابة يعني تفرك، ثم صلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يقول وضرب بهما الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، مسح يديه الشمال باليمين ومسح ظاهر الكفين ومسح الوجه بضربة واحدة، وستأتينا صفة التيمم إن شاء الله. والسنة ضربة واحدة يتيمم بها، ويكون المسح على الكفين والراحتين إلى الكوع، والكوع هو هذا يعني كامل الكف، يقال فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه، والكوع هو الذي يلي الإبهام، العظم الناتي الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو العظم الناتي في أسفل الكف الذي يلي الخنصر. فالمسح للكف، لأن الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد إذا أطلقت فقط اليد يراد بها الكف ولا يشمل تشمل الذراع ولا العضد، لأن الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من الكوع من مفصل الكف من الذراع. وإن مسح إلى المرفقين كما تقدم لنا أنه قول لبعض العلماء وقد ورد في الحديث فلا بأس ولا ينكر على من فعل ذلك، لكن الاقتصار على الكوع على الكف أولى، لأنه الثابت في السنة الصحيحة وهو الذي دل عليه القرآن. وسواء مسح بضربة واحدة أو مسح بأكثر من ضربة، لمن يريد أن يمسح إلى المرفق ما تكفيه ضربة ولا تكفيه ضربتان ولا حرج عليه، لكن السنة أن يقتصر على ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه كما سيأتينا إن شاء الله. وإن زاد وضرب ضربتين وجعل ضربة للوجه وضربة للكفين، أو ضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين، فلا بأس بذلك كيفما مسح أجزع والحمد لله. نعم. ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهما، وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزأه. نعم. ويستحب تفريق الأصابع، يعني يفرج أصابعه من أجل أن يدخل الغبار بينها التراب. وإن كان التراب ناعما فإذا ضربه ثار على وجهه وملابسه ولوثه فلا حرج أن يضع يديه على التراب وضعا، ما يلزم أن يخبط بهما الأرض، وإنما يضعهما وضعا هكذا ويكفي ما يعلق. نعم. ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق، مثل باطن الفم والأنف وما تحت الشعور الخفيفة، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز، لأن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه بباطن راحتيه، وإن مسح بضربتين مسح بأولهما وجهه وبالثانية يديه، مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه إلا ما يشق، في شيء يغسل وغسله غير شاق، وشيء من الوجه يشق المسح عليه ولا يشق غسله، فأصل المسح عن الغسل إلا فيما يشق. قال مما لا يشق، ما هو الذي يشق؟ مثل له باطن الفم، الغسل يتمضمض والمضمضة من الوجه، لكن عند التيمم ما يلزم أن ينفخ أو يدخل فمه شيء من الغبار، لا. وكذلك الأنف عند غسل الوجه يستنشق، لكن عند التيمم لا يحتاج إلى أن يستنشق لأنه يضره. كذلك عند الغسل يغسل ما تحت الشعر الخفيف، لكن عند التيمم لا يلزم أن يدخل الغبار داخل وتحت الشعر الخفيف، بل يمسح مسحا ظاهرا. ولا يكفي أن يمسح بإصبعين أو بثلاثة أصابع هكذا مثلا بعض وجهه، لا، بل يعمم المسح على الوجه إلا ما يشق المسح عليه، لقوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم، والباء للإلصاق، يعني امسح بالوجه كله، امسحه. وكيفما مسح أجزى، الأمر فيه سعة ولله الحمد، على أي حال مسح يكفي. لو أنه مسح بيد واحدة وجهه مثلا ومسح باليد الثانية ظاهرة كفيه فلا بأس، أو مسح بضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، فلا بأس لأن الأمر في سعة. لكن الأفضل والأكمل والثابت في السنة أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة مفرجة الأصابع، ثم يمسح بأصابعه وجهه مثلا هكذا، يعمم، ثم يمسح كفه الأيمن براحته اليسرى، ثم يمسح كفه الأيسر براحته اليمنى، يعني يقسم اليد باطن اليد إلى قسمين، الأصابع يجعلها للوجه والراحتين يجعلها للكفين، يمسح براحته اليسرى ظاهر كفه الأيمن ويمسح براحته اليمنى ظاهر كفه الأيسر، وهذه هي أفضل صفة لأنها ثابتة في السنة، أفضل صفة. وكيفما مسح أجزأ والحمد لله. لا ننكر على من لم يضبط هذه الصفة، لو مسح بأصابع يده اليمنى وجهه مثلا فقط كفى، ومسح كفه الأيمن بيده اليسرى كلها، ومسح كفه الأيسر براحته اليمنى كفى والحمد لله، كيفما مسح أجزأ. وإن مسح بضربتين جعل الضربة الأولى كلها للوجه، وجعل الضربة الثانية اليسرى يمسح بها الكف الأيمن واليمنى يمسح بها الكف الأيسر. نعم. فإن مسح إلى المرفقين وضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمين، ثم يمرها إلى مرفقيه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى، ثم يمسح كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعه. إذا مسح أراد أن يمسح إلى المرفقين كما هو قول لبعض العلماء رحمهم الله. نعم، قال صفته مثلا أن يجعل بطون أصابعه اليسرى فوق ظهور أصابع يده اليمنى، المسحة الأولى الضربة الأولى للوجه وانتهينا منه، بقي الضربة الثانية التي هي إلى المرفقين، هكذا يجعل الأصابع الأربعة بعضها فوق بعض ويبعد الإبهام، فيمسح بها هكذا إلى المرفق، ثم يأتي بها مرة ثانية هي نفسها هكذا فيمسح بها إلى هنا، فيكون مسح إلى المرفقين. بقي عندنا شيء ما مسح إلى الآن وهو إبهام اليد اليمنى، ما جاءه مسح إلى الآن، يأتي به إبهام اليد اليسرى ويجعله عليه ويمسح به، ثم يعمل بيده اليسرى مثل ما عمل بيده اليمنى، يأتي بالأصابع الأربعة هذه ويجعلها على الأصابع الأربعة اليسرى فيمسح بها هكذا، ثم يأتي بها من باطن يده هكذا، ثم يأتي بإبهامه الأيمن ويمسح به إبهامه الأيسر. هذه فيها مشقة والأمر في سعة، والتيمم الحمد لله شرع تسهيل وتيسير للأمة. وحديث عمار رضي الله عنه حديث صحيح ومتفق عليه في البخاري ومسلم، وضربه واحدة لا حاجة إلى ضربتين ولا إلى ثلاث، ولا حاجة إلى الذراعين ولا إلى المرفقين، وإنما هكذا، هذا الثابت في السنة الصحيحة الصريحة. بعض العلماء رحمهم الله رأى أن المسح إلى المرفقين وأخذ بأحاديث لكنها لا تساوي حديث عمار في القوة. حديث عمار رضي الله عنه متفق عليه في البخاري ومسلم، ضربة واحدة، لما نذهب إلى ضربتين وثلاث وأربع؟ والغبار جعله الله طهور بحد، لكن إذا زاد فلا حاجة إليه، إنما نتقيد بما ورد في السنة الصحيحة فهو طهور والحمد لله، لكن لا حاجة إلى الزيادة. نعم. وإن يممه غيره جاز، كما يجوز أن يوضئه. وإن أثار الريح، وإن يممه غيره جاز. قد يكون الرجل مريض أو شيخ كبير أو امرأة كبيرة يشق عليهما التيمم، فيأتي غيره فييممه، لا حرج. كما أنه يجوز عند الوضوء أن يساعده غيره، الرجل كبير أو مريض فيوضئه ابنه، والمرأة الكبيرة توضئها ابنتها، لا حرج إذا احتاجت إلى ذلك. فكذلك التيمم لا يلزم أن يتيمم، أن يكون التيمم منه نفسه، وإنما يجوز أن ييممه غيره، يعني بعلمه، لأنه لابد أن ينوي، النية لابد أن تكون من المتيمم نفسه. نعم. وإن أثارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز، وإن مسح وجهه بما عليه لم يجزئ، لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به، ويحتمل أن يجزئه إذا صمد للريح لأنه بمنزلة مسح غيره له. نعم. وإن أطارت الريح، كان فيه ريح شديدة مثلا، ولو ضرب الأرض مثلا بيديه طار غبار كثير وربما آذاه، لكن يأتي إلى يديه وإلى وجهه ريح، ما يلزم أن يضرب الأرض بيديه، لو تقبل الريح بيديه هكذا مثلا ثم مسح بهما فلا بأس، ما يلزم أن يضرب الأرض، يعني لسنا متعبدين بضرب الأرض، وإنما استقبل الريح بيديك هكذا وتيمم. صورة ثانية، وضع وجهه في مقابلة الريح، ما مسح بيديه، قال الغبار الذي يأتي لوجهي يكفي، والغبار الذي يأتي ليديه بعدما عرضهما للريح يكفي، نقول لا، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، لأن الله جل وعلا قال فتيمموا صعيد، يعني اقصد، أما أن يأتيك الغبار إلى وجهك ما قصد شيء أنت، وإنما أتاك قصدت. أما إذا قصدت استقبلت الريح ومسحت بيديك قصدت، لكن إذا استقبلت الريح بوجهك فقط هذا محل خلاف، يحتمل أن يجزي ويحتمل أن لا يجزي. نعم. فصل. وفرائض التيمم النية لما ذكرنا في الوضوء ومسح الوجه والكفين للأمر به، وترتيب الوجه على الكفين قياسا على الوضوء، وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء. نعم. وفرائض التيمم، التيمم له فرائض كفرائض الوضوء. ما هي فرائض التيمم؟ قال النية، لأنها عليها مدار الأعمال، لا بد أن ينوي المتيمم. كما تقدم قلنا بالنسبة للمريض ما يكفي أن ييممه غيره وهو نائم ولا يدري أو في حال غيبوبة، ما يفيد هذا، لأنه لابد أن ينوي. فينوي أولا، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويمسح الوجه والكفين للأمر بهما، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الفرائض، ما هي؟ النية ومسح الوجه والكفين، هذه الفرائض. وما عداها من ترتيب أو موالاة أو تسمية هذه محل خلاف، هل تلزم أو لا تلزم. فمثلا هل يلزم الترتيب؟ رجل رتب الوجه ثم اليدين، آخر مسح اليدين أولا ثم مسح الوجه، هل نقول للآخر مسحك وتيممك غير صحيح؟ لا، هذا محل خلاف من العلماء من أجاز ذلك لأنه لم يشترط الترتيب، ومنهم من لم يجزه، فهو محل خلاف. والإنسان إذا عمل بشيء محل خلاف وانتهى لا نقول له أعد فعلك، ما دام أنه قال به جمع من العلماء فالمسألة فيها سعة ولله الحمد. الموالاة، هل يلزم أن يمسح الوجه ثم يمسح الكفين بعد ذلك؟ لو مسح الوجه ثم ذهب يفتح الباب وخاطب من خاطب واستقبل الضيف ثم أراد أن يصلي فمسح الكفين، هل يكفي أو لا؟ هذا في روايتان، من العلماء من قال يكفي ذلك لأنه لا يشترط الترتيب، لا تشترط الموالاة، ومن العلماء من قال لا تشترط الموالاة، فإذا فصل فاصل بين الوجه والكفين لا بد أن يعيد الأول. نعم. فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها، فيدخل في نية المتبوع. وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يبح له الفرض، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه. وله قراءة القرآن وليس له صلاة الجنازة المتعينة لأنها فرض، وإن كانت نفلا فله فعلها. وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى، فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه لأن التيمم لا يرفع الحدث. وعنه ما يدل على أنه يرفع الحدث، فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته، ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة. فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو الجنابة ونسي الحدث لم يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل ففي البدل أولى. نعم. فأما النية فهو ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، ينوي ما يريد، تيمم لماذا؟ يقول تيممت من أجل أن أصلي الضحى مثلا، فتيمم وصلى الضحى قبل زوال الشمس بنصف ساعة مثلا، ثم حضرت صلاة الظهر، هل يصلي به صلاة الظهر؟ لا. تيمم مثلا لصلاة الظهر، هل يصلي به الراتبة قبل الظهر وبعد الظهر؟ نعم. تيمم لصلاة نافلة، هل يصلي به الجنازة صلاة الجنازة؟ لا.